وَمَنَوْتَ

没杀你。 我的心不明明。 Yeah. الله اللهم صل على النبي. الله الله الله يزيدك. الله اكبر الله اللهم صل على محمد. الله. Yeah.

سمع النجم. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. صلاة النبي الله أفضل على النبي. Yeah. اللهم صل على النبي. جميل. اللهم صل على النبي. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. نعم الأداء والله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. الله كده ما الله اكبر. سامع يا شيخ مصطفى بيقول لك ايه؟ والله بقى ما قادر يتكلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام. الله يزيدك من هذه الآية. أقول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا صدق الله العظيم.